السي في بقى لو انت بتدور على السي في بتاخد عينه ما بتحطش السامبل في فورمالين. يعني احنا العينه لو بندور فيها على اوبريشن بنحطها في ازازه فيها فورمالين وبنبعتها اسم الباثولوجي عشان يقول لك طلعت بروليفريتيف ولا سكريتري ولا حكايته ايه. انما لو بدور على السي في ما بحطهاش في فورمالين، بتتحط في سلاين. سلاين مش فورمالين، لان الفورمالين هيموت الاورجانيزم اللي انت هتدور عليه في فريزر في سلاين. فورن في الاكل كتير جدا. يبقى اكشن لو احنا عايزين ندور على تي في واندوميتريال بايوبسي فور اوبريشن ناخد عينه نقسمها نصين، نص بيتحط على فورمالين ويتباع على اسم الباثولوجي، نص بيتحط في سلاين ويتباع على اسم البكتيريولوجي او مايكروبيولوجي. يجب ان تتعلم العينه بتاعه اللي هيتعمل لها فورمالين في الاكسامينشن دي، البريزرفيشن بتاع الفورمالين، والفورمالين طبعا هيحصل فيها فتره اقصر، هو يتحط على من حد بقى. تمام، البريزرف العينه، العينه انا مضطر احطها في الفورمالين ولازم تعمل لها ايجوريشن بتاعها. هو في سؤال بعد المنتجين بيسالوه في الاورال ده، هو ليه ما بيحصلش فيرمنتيشن لو انت حطها في الفورمالين؟ الإجابة أنا عارف ما كده ولا من كده حضرتك الإجابة اللي هو منتظرها وخلاص عشان الأورجانيزم يتقبل الفض. فالقبل الفض ده مش مفروض إن هو يعمل فرمنتيشن. لما يتحط في سلاين. بس يعني مش أي لازمة. مش هو مفهوم قبل الفض بس اللي هو عايز. فهمت؟ لا أنا يقول سستاك تي في ممكن برضه الإجابة على السؤال ده. How can you suspect the CTV? ازاي؟ في حاجات هتبان في كلينيكال اكزامينشن لما نبقى نتكلم على CTV، بس قد اكون عملت العينه دي هيستوري سكرينجوجرافي وباين في صوره اللي انا كنت لسه بتكلم عليها من هناك. CTV بيبين ليدنج اوف الجيوب وورد فيوترس والباتك انترفيليشن، ساعتها هتقول ايه ده من بره كده تيجي هتاخد بقى. هيستوري لوحده مش قوي، هيستوري لوحده مش قوي. ده الانتراين فانتوم وده الانفستيجيشن بتاع الانتراين فانتوم. كل واحد فيهم بقى هنعرفها ازاي من الجماعه بتوع الانتراين فانتوم دول. الكمبيوتر بتاع الانتراين فانتوم مش حل. بره نروح حل لو عايزين نتكلم كده بقى راجل كده والكلام التحديث يعني مش جاب ما عندنا ما بيتعملش. في حاجه اسمها سيروجيت مدر. سيروجيت مدر دي بتكون اسمها بقى لا لا ما بتكتبش. سيروجيت مدر يعني الام البديله. يعني واحده تقعد تأجر ويبقى واحده ثانيه تزرع فيه تسع شهور تقضيها وتمضي عقد عند محامي بجد هزار يعني وتقدر الريبورت بتاعها تسع شهور تعمل فيه امبريو ترانسفير الامبريو بتاعها بس بالرغم من العقد اللي حمرقه بعد كده والست اللي هي اجرت الريبورت بتطلع في العين وبيحصل لهم مشاكل كتير يعني بس هنا ملوش علاج طبعا لا يعني ما بيتعملش عليها. هايبوبليزيا الهايبوبليزيا اليوترس بيكبر بتاثير الهرمون يعني الست بتاعت الهايبوبليزيا دي ممكن تحمل مره فتأثير البريجنس هرمونز الريبرس بيكبر شويه يعني بالعربي كده الريبرس بيوسع مع الاستعمال يعني كويس مع الحمل هيوسع شويه الحمل اللي بعده يوسع شويه بس انا مش هحسبها طاقه طبعا خمس مرات طب انا اديها من بره على طول ايه؟ هرمون هتدي ايستروجين تو بروموت جروث اوف ذا يوترس هتدي ايستروجين بجرعه كبيره بس دلوقتي انتوا فاهمين ان انا ما اقدرش ادي ايستروجين الون بجرعه كبيره لازم ادي معاه كمان ايه؟ البروجسترون فاحنا بندي سايكل ايستروجين اند بروجسترون ان لارج دوزز تو بروموت جروث اوف ذا يوترس فبيبقى الفايبرويد عامل من ايه؟ بيتشال شلت السبيكة الفايبرويد مفروض يعانى تحت انترايتراين اديشن علاج الانترايتراين اديشن بيتم على ثلاث مراحل المرحلة الأولانية إنك تقطع الأديشن خلاص تقطع الأديشن بسيرفايكال دايريتور الدايريتور ده شيء عامل زي القلم بنستخدمه عشان نعمل بيه زي ما اسمه بيقول بنستخدمه عشان نعمل بيه سيرفايكال دايريتور فهو الدايريتور ده ما بيبقاش عمره واحد بيبقى سات او دايريتور فانت تدخل دايريتور من اربعه وتسيبه شويه بعدين تدخل دايريتور من خمسه وتسيبه فيها وبعدين دايريتور من سته هيتعمل بيه جراديوال على فيشن اوف ذا تارجت ديفينتلي اندر لان هو الدايريتور ده مش هيقول لك لا لو مسكته وزقيته بيانج ذا تارجت يعني في مراحل الصوت هو المفروض احط الدايريتور جوه السرفايكال كمان مش هيحصل حاجه لو زقيته بعد السرفايكال كمان لما يخش جوه الترايجر هو نفسه هيقطع الدايريتور الدايريتور نفسه ممكن يقطع الاديشن تمام بس الاجدد والاحسن ان انا اقطع الاديشن اندر اند الفيجن بايه؟ بالميكروسكوب اخش بالميكروسكوب وابقى شايف الاديشن وسرور الهستروسكوب التالت ممكن دخل معاه رفيع قوي الاله نفسها رفيعه خالص كده تخش ثرو هستروسكوبي وتحط ليها ديجن اندر فيجن بدل ما تزق الدايريتور فورس اللي يعمل لك مشكله يعمل لك بيرفوريشن ولا حاجه كده. فزمان كانوا يقصوا الاديجن بالدايريتور كانوا بيزقوا الدايريتور فيقطع الاديجن النهارده بتقطع الاديجن دي اندر فيجن يوزنج هستروسكوبي. والتاني مره اهو الهستروسكوبي احسن حاجه بتشخيص وفي علاج الهستروسكوبي قطعت الاديجن خلاص. يمين جنبك بقى تعبر الانتيريور وول عن الانتيريور وول لان بعد ما بتقطع الاديجن مازال في رو ايه في الانتيريور وول بيقابلها رو ايه في الانتيريور وول فلو قطعتها كده ترجع تاني تلاقي صعبه. فلازم احط حاجه جوه الترانزفير دي اعزل بيها الانتيريور وول عن الانتيريور وول. هنحط ايه بقى؟ حط حاجه من الاثنين، حط روف ركب لها روف. طبعا انا وانت عارفين ان انا عايز تعمل كده ركب لها روف مؤقتا عشان يبقى فيه something جوه الترانكل بيعزل الأنتيريور وول عن البوستيريور وول مؤقتا. فمش هتحط طلع بغير منع الحمل يعني. وانا حاطه عشان ده يبعد عن ده. او ممكن تحط حاجه اسمها فوريس كاتيتر. ماذا يا فوريس كاتيتر؟ ليه ما يعرفش ايه يا فوريس كاتيتر؟ هي قسطره بلاستيك ولا رابر كاتيتر شكلها عامل كده فيها فتحه تحت فيها فتحه فوق. والقسطره دي بتتحط في الزلف عشان تفضي الدم يقول المكوشن هنا ولا يطلع. في بعض الناس بنحتاج نحط فيهم قسطره ونسيب القسطره يومين ثلاثه ولا يوم ولا زي ما انت عايز. المهم القسطره المحطوطه هنا بدل دي لو بس العالم قلبت في السرير صراحه تقف وبعدين تركب القسطره تاني القسطره تقع تركبها تاني وتقع كل مره في ريسك او انفكشن. فلو انت عايز تحط قسطره وتسيبها شويه كام ساعه ولا كام يوم عملوا قسطره ليها دبل يوم دبل يون يعني لو اضعفها وقصيت فيها هتلاقي الفات سكشن بتاعها فيه اثنين يون. واحد فيهم اليون العادي اللي هو بيؤدي من زمان الى هنا والثاني اليون بيؤدي الى بالونه اللون اتغير قد كده دي فليتد واللون هنا فتحه لوحده. انت بتحكم في الفتحه دي ليه فتحه اللي هي المفروض تخرج اليون. الفتحه الثانيه بقى اللي بتؤدي الى البالونه بحكم فيها اي حاجه محلول ملح ما جلوكوز مثلا اي حاجه ميه يعجبك شيلنا حلو هنا راح ينفخ البالونة. فالبالونة ده تبقى منفوخة لما تيجي تشد تقطع مش تقطع. تمام؟ دي اسمها سيلف ريتيننج كاتيتر او بولي سيلف ريتيننج كاتيتر او بولي سيلف. طول ما هي البالونة منفوخة القسطرة مش هتخرج عمرها. طب ولما عاوز اشيل القسطرة اعمل ايه؟ احط السرنجة هنا تاني واشفط لجوه. هو طبعا هتكون ضمن ان هنا في بولي. اكيد يعني لما كنت اول ما هتشيل السرنجة البالونة هتهوي تاني يعني. او ممكن بقى بدل ما تعرف تجيب سرنجة او تشفط ومش عارف ايه قصها قصها بمصر او ما تقصها البلوز اللي هنا ده هيفضل القصه رايحه على طول. دايت والبوليس كاتيتر معموله اساسا عشان تبقى كاتيتر سندرين بلادر ده الغرض الاساسي منها يعني. انما هي مش هتقول لا لو خدتها وحطيتها جوه الترانكل المانع يعني. تدخل البوليس كاتيتر دي جوه الترانكل دي وتنفخ البالونه. البالونه هي اللي هتعزل مين عن مين؟ انزيل الرول على البوستيريور. سيب القسطره دي جوه 10 ايام 15 يوم ثم البالونه دي مفتوحه اس ايسوليتنج انزيل الرول على البوستيريور. خلصنا خلاص كده قطعنا الاديشنز وعزلنا الانزيل الرول عن البوستيريور. يونيد انه الباتشز او الارياز الرو ارياز دي تتغطى بالاندوميتريوم. يعني هو الشكل دلوقتي كده ده بيتراين مول كده وبعدين هنا في في حتة كده فيها اندوميتريوم في حتة تانية وفيها حتة رو ايريا. بيكبر كده الاندوميتريوم كمان ويل كريب تو كفر رو ايريا يعني بيسحب ويغطي رو ايريا. بيكبر كمان في الاتجاه ده. يبقى انا لو اديت له انا جرعه استروجين كبيره الاندوميتريوم ويل جرو اند ات ويل كريب تو كفر رو ايريا. هيكبر الاندوميتريوم ويسحب ويغطي رو ايريا. بس المفروض انتوا فاهمين خلاص انا ما اقدرش ادي استروجين الون بجرعه عاليه لازم حد معاه ايه؟ بروجسترون لان انا عندي ما بين الاستروجين والبروجسترون. يبقى هو علاج الانتراوتران ديشنز على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ان انا اقطع على الديشن سواء بالدايركت او خلاص او الافضل بالاستروجين. المرحله الثانيه ان انا اعزل الانتيرو رول عن البوستيرو رول باستخدام مين؟ فوليس كاتيتر او فلو انتراوتران ديفايس. وبعدين الثالث ستيج بقى ان انت تو بروموت ذا اندوميتريال تو جرو بلارج دوزز اوف ايستروجين اند بروجسترون. هي مش بيتا ليه حاليا انما لو اديت هاي دوز بيستروجين هيكون هيجي لها بيتا ليه التغطيه. هو اصله ده شرح حاجه يعني مش عايز اروح اطوف الدنيا. بس هو ايش بشويه الحته اللي كان فيها بلاتان، الحته اللي كان فيها بلاتان وضعنا بلاتان تنزل في الهواء ايه، بس الاندوميتريوم اللي جنبها بيبقى وبيغطي. ففكره مش عجيبه ان الاندوميتريوم بيكبر وبيغطي الهواء ايه، بس الفكره ان الليفل بتاع الهرمون دي بقى المفروض دي تحتيها مايكروبيوم بقى خلاص. العلاج التي بي اكل ما فيش علاج يعني. ده الدراين فاكتور اوف انتركريت ولا فيها صغيرة انتر ادراين الليجن تيب تسيل دي شفوي تشخص ازاي وتتعالج ازاي. تي بي انه مجالك ده زي ما انت عايز تصير كتير قوي، لانه في مصر من اهم اسباب الجوبر فاكتور التي بي كانت التي بي، كانت التي بي بتسيل كتير والانتر ادراين الليجن تيب تسيل فاكتور الاثنين دول بتسيلهم. ده بنتوا عارفين بيشخصوا ازاي وبيتعالجوا. Survival factor of infertility. هل survival يوجد زي ما اتفقنا مهم لحدوث حمل صح؟ وعشان يحصل حمل لازم survival يوجد زي ما موجود in optimum quantity and quality. هو ده اللي بيساعد على الحمل. لتاني مرة السيرم بيحصلها بجوزيشن في الفاجاينا، والفاجاينا is very acidic. وثاني السيرمز will migrate من الفاجاينا الاسيديتي to invade the cervical mucus. السيرمز بتجري بسرعة تزود من الفاجاينا الاسيديتي وتخش جوه السيرفايكال mucus. لازم كمية ونوعية السيرفايكال mucus تساعد السيرمز. لازم السيرفايكال mucus يبقى عندك افكت اوف ريو. ماكسيمم ديستر. ده هو الوقت بتاع ري اوبيلاتري فايكال. هو على ما السيرمز توصل فوق يكون حصل اوبيليشن، يعني هو تايمنج دقيق قوي ومحسوب. ممكن بقى السيرفايكال mucus ده يبقى كميته او نوعيته ما بتساعدش السيرم، فتعبى ان انت يحصل حمل بسبب السيرم والاسم السيرفايكال فاكتور او الانفكتيفيتي. ازاي السيرفايكال ميوكس ما بيساعدش على الحمل؟ انا اقول لك ازاي. ممكن السيرفايكال ميوكس يبقى انفكتيف ميوكس، يعني واحده عندها سيرفايكال ميوكس بلاند عندها كرونيك سيرفايكال هيبقى انفكتيف ميوكس ومليان ايه؟ فصل. فانا ما يساعدش على الحمل، مليان فصل هيموت السيرم. وده اللي بيفسر حاجة هتسمعوا عليها لو خدتوا شيء. ممكن عيانة تقول لك انها اتأخرت في الحمل وبعدين كشفت قالوا لها عندك قرحة وعالجت القرحة فحملت بعدها. اللي هم بيقولوا عليها قرحة دي هي مش قرحة صحيح، هي كرونيك سيرفايكس. فلما يبقى واحدة عندها كرونيك سيرفايكس وتتعالج ممكن جدا بعدها تحمل، يعني ممكن يكون كرونيك سيرفايكس هو اللي معطل الحمل. فدي أول حاجة infected mucus. ثاني حاجة ممكن يكون حصل damage للسيرفايكال mucus gland، يعني هي كان عندها القصة بدأت انها عندها سيرفيسايتس وراحت كشفت وقالوا لها عندك سيرفيسايتس ومحتاجة كوتري. زي ما تعرفوا علاج السيرفيسايتس بيبقى كوتري عشان تفتح الجلاند وتعملها درينج. بس اللي بيعمل كوتري ده غشيم شوية وايده تقيلة، بدل ما يجوي كده يدوبك شوية عشان يفتح الجلاند ويعمل درينج للانفكشن كوز زيادة عن اللزوم وذكر في الدرس قوي. Excessive cauterization ممكن ينتج عنها ايه؟ destruction glands. Excessive cauterization ممكن تعمل destruction glands، يعني بدل ما يجري عشان يدوبك يفتح glands ويسمح بالدرينج عمل excessive cautery has مدمر glands خالص، glands اللي بتعمل السرفايكال ده. Excessive cauterization ممكن glands دي تبقى مش موجوده لانه في حاجه هتسمع عليها اسمها colonization of the cervix. دي لسه احنا خدها في علاج ال early stages of cancer cervix. ممكن تشيل حته كده شكلها زي المحروق من السرفيكس، شكلها زي الكون، فعشان كده اسمها كونايزيشن. انت شلت مع الكون مع المخروط اللي شلته ده شلت معاك سيرفايكال ميوكس ده فممكن تبقى تحمله. وهتسمعوا برضه على حاجه اسمها امبيتيشن اوف ذا سيرفيس في بعض حالات الرولابس. ممكن واحد يطلع يعمل امبيتيشن لهذا الكوتر من السيرفيس. لو عملت امبيتيشن ولا كونايزيشن ما انت شلت معاك جلاند، فيا اما جلاند تبقى دامج في اكسس الكوترايزيشن، يا اما تشاله بوست امبيتيشن بوست كونايزيشن تشاله الجلاند خالص. ده برضه ممكن يمنع الحمل. في حاجه يعني اقل اهميه، برولابس وريتروفيرجن. مفروض نورمال اليوترس از انتي فيرتيكال انتي فلاكس، يعني عامل كده والفاجينا عامله كده، ده النورمال بوزيشن. السبيرمز بتحصل لها ديبوزيشن في البوستيريور كورنيس، يعني تبقى قريبه من الاكسترنال اوبس. لو تخيلت بقى ان الريترو ده اتقلب واحدة عندها ريترو غير كمبيوتر هيبقى منظر زي اللون احمر ده، لان هو الريترو اللي باصص ورا يبقى الاكسترنال راس هنا بعيد عن السترنال، يعني كام سم دول هيفرقوا؟ اه هيفرقوا، لان الزراعي هنا از اتيتد، يعني الترنس مايجريت من البروتين فورتكس عشان توصل الاكسترنال راس هنا مش مشكله، هنا قد تكون مشكله اكثر شويه. وإيه اللي بدأ يغيب بيني وبين كويس؟ يعني ريت روبرز مجرد وجود يوتر خلوه لورا كده بيخلي المسافة أبعد على الفيلم. هيقطع مسافة أصلا في وجود بغانا الأدب. فعدد الفيلمز اللي ممكن يوصل في الآخر بيبقى أقل. بس مش سبب مهم بيني وبين كويس. سبب كويس في حاجة كمان برضو في السيرفي تمنع الحمل. اللي هي سيرفايكال ستينوزيس. سيرفايكال ستينوزيس لو سيرفايكال كمان ضيق جدا هو ضيق قوي يعني لدرجه ان الفنس خلاص مش عارف اتعدي منه مش للدرجه دي بس هو نورمالي السيرفايكال كمان شكله سبندل يعني شكله مجزلي عامل كده ده السيرفايكال كمان شكله كده وبالتالي بيحتوي على كميه معينه من النيوكس انما لما يكون السيرفايكال كمان ضيق قوي يبقى كميه النيوكس اللي جواه ايه؟ الحته دي هتبقى ضيقه جدا وبالتالي لما انظر سيرفايكال ريكس تبقى قلبي سيرفايكال ستينوزيس يمنع الحمل فاصل او يبقى سيرفايكال فاصل في كمان انترستيشيال سيرفايكال ثايرويد وده هتتقلوه هنا وهتتقلوه في الثايرويد واحده عندها سيرفايكال ثايرويد ادي سيرفايكال ثايرويد اهو وده البادي اوف يوز هو بالفعل وبدون مبالغه بيبقى الثايرويد اكبر من البادي اوف يوز راح فين بقى السيرفايكال كانال؟ السيرفايكال كانال اهو بصوا بقى السيرفايكال كانال بقى ديستورتد وستريتش ولونجيتد طبعا السيرفايكال كانال هي بقى مشدود على الاخر وكومبريست بوجود السيرفايكال ثايرويد وده يمنع جدا جدا جدا الحمل ديستورشن وستريتش ولونجيشن اوف السيرفايكال كانال ديفنتلي وجود السيرفايكال ثايرويد ده ما هو بيضغط برضه على السيرفايكال لانس فده يمنع الحمل بالطريقه دي بعدين برضه بعد قوي في اكسترن القص اللي هنا عن السبيرمز اللي هي موجوده في البوستيريور فورت كل ما السبيرمز بيتنفخ قوي كده كل ما الاكسترن القص بيبقى بعيد عن مكان السبيرمز السبيرمز المفروض بيحصل لها ديبوزيشن في البوستيريور بلاينال فورت بلس الفاكتور الثالث ان العيانه دي اللي عندها لسه هذه الليزن بيبقى عندها ديسبارونيا ديسبارونيا يعني بينفول سيكشوال انتركورس وبالتالي لما يبقى في ديسبارونيا هتقل الفريكونسي اوف انتركورس كل ما يبقى في ديسبارونيا كل ما الانتركورس يبقى على فترات متباعده وده طبعا بيقلل فرص الحمل السؤال اللي بيتسال كتير قوي ازاي الانترستيشال سيرفايكال ثايرويد يمنع الحمل زي اللي قبله من شويه ازاي السابيوكس ثايرويد يمنع الحمل ده برضه ازاي الانترستيشال سيرفايكال ثايرويد يمنع الحمل ستريتش وديستورشن والونجيشن اوف السيرفايكال كانال دي حاجه الحاجه الثانيه displacement of the external os والحاجة الثالثة associated dysparonia الثلاثة دول على بعض ممكن جدا يمنعوا الحمل نفس الكلام ده احنا بنقوله next time ان شاء الله لما نتكلم على الفايبرويد لما تيجي سيرة السابيكو الفايبرويد تيجي سيرة الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد هيجي نفس الكلام تاني فالسيرفايكال فايبرويد ممكن يعمل كده اخر حاجة في السيرفكس ممكن تمنع الحمل هي وجود انتي سبيرم انتي بوديز في بعض الستات بيبقى عندهم انتي بوديز للسبيرمز بتبقى سكريتد في السيرفايكال نيوز يعني السيرفايكال نيوز استجابته كويسه وكل اللي انت عايزه بس بيحتوي على انتي بوديز ضد السبيرمز الانتي بوديز دي يعني عشان تبقى فاهمها احسن شويه هي مش بتموت سبيرمز انما بتخلي السبيرم ما يتحركش ايموبيلايزنج انتي بوديز بيسموها ايموبيلايزنج انتي بوديز تلاقي السبيرم بدل ما بيعمل بروجريسيف فورورد موفمنت تلاقيه بيعمل حاجه اسمها شيكينج موفمنت taking movement يعني حركة from side to side انها بيمشيش لقدام دي اسمها immobilizing antibodies ودي بتبقى secreted في السيرفايكال نيوز وبالمناسبة دي طبعا زي ما انتم متصورين دي directed ناحية sperms of the husband بس يحسب دي لو فرضنا انها بيصبح تاني مش هيبقى في مشكلة دي خالص الا لو بعد كده تجرب برضه antibodies ضد sperms بتاعت ال husband التاني انما المفروض انها specific against sperms بتاعت شخص واحد اسمها انتي سبيرم انتي بوديز في رمز كده ممكن تسمعه عليه. في حاجة ممكن تسمعه عليها لمن برضو في المكان. حاجة اسمها hostile nukes. hostile cervical nukes. دي هتلاقوها كتير كده وانت ماشي هتلاقي كلمة hostile nukes. hostile nukes. يعني ايه hostile؟ hostile بالعربي يعني عدواني. خلاص؟ cervical nukes ده عدواني. عدواني يعني بيساعدش سبيرت. بالعكس بيأسي سبيرت. مين بقى الهوستايل نيوكس في الوقت؟ أول واحد وآخر واحد اللي فيه أنتي سبيرم أنتي بوديز والإنفكتد سيرفايكل نيوكس. الاثنين دول بيعتبروا هوستايل نيوكس اللي هو النيوكس اللي بيموت سبيرم. المفروض النيوكس ده حاجة بتاعت سبيرم. نكمل دايما بعد شوية. عشان نشخصه نشخص يعني كل واحدة من دول فيها الأجنوز بتاعها. الانفكتد سيرفايكال نيوكس أو الست اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس كرونيك انفكشن سيرفيس. انت خدت موضوع على بعضه اسمه كرونيك سيرفيسايتس بالسيمبلز والإكزامينيشن بكله عشان هوريكوا على أوضح ما في عيانة الكرونيك سيرفيسايتس. أوضح حاجة في العيانة اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس إنها عندها لو باك بين وانفكتد ديسشارج. ايه بشتكي من كده؟ هي طبعا في chronic infection في السيرفيس فهي عندها infection discharge. ده اكيد chronic infection في السيرفيس بيدي low back pain. فهجي لك واحدة تقولك الظهراء بيوجعها باستمرار وانها بينزل عندها infection discharge. هتحط الساكولم تشوف منظر chronic cervicitis بعيدة. هو منظر ده مش مجال ان انا اقوله كله على بعض لان ده موضوع الواحد. بس تعرف مؤقتا ان الشكوى الاساسية هي infection discharge low back pain. ولما بنحط الساكولم هنشوف picture of chronic cervicitis. حاجة بقى اسمها إيروجين ونابوتين فوليكل وحاجات كده. دي اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس وبالتالي انفكتد نيوكس. الثانية اللي هي تشال فيها السيرفيكس اتعمل له امبيتيشن ولا اتعمل كولونيزيشن. دي حاجة ممكن تتشال بمنتهى البساطة. يعني انا هتقول لك انها عملت عملية في السيرفيكس قبل كده وانت تحط فاكرا تشوف ان اتعمل قبل كده كولونيزيشن او اتعمل امبيتيشن. الار بي اف بيتعرف بحاجتين. مين يعرف يقول باي مانوال اكزامينيشن. تحس الريفرس ما بين ايديك الاثنين تشوف هو دايركتد قدام ولا دايركتد ورا. وتاخد ساوند. الساوند بيقدر يعرف الدايركشن اوف الريفرس بيحدد الدايركشن اوف الريفرس هل هو باصص ناحية قدام ولا باصص ناحية ورا. سيرفايكال ستينوزز ده مهم. ازاي واحد يشخص سيرفايكال ستينوزز؟ هو يو مي سسبكت من الاول ستينوزز لما الست تقول لك ان الدورة بتيجي بمغص جامد قوي. هو معظم الناس بيجي لهم المنستريشن في كواليتيين انما دي هيجي لها كواليتي بين اكتر من غيرها لان السيرفايكال كانال از فيري فيري نارو وبالتالي الاكسبرشن اوف منسل بلاد بيحتاج كونتراكشنز اقوى. يعني الست اللي بيجي لها سيفير سبازمودك ديسمنوريا دي ممكن يبقى عندها ستينوزس. فانت لما تسال واحده هي مش برضه العيانه عيانه انفيرتيلتي وبرضه هنسالها السؤال ده صح بيديتكت ايه؟ الكومبينيشن. يعني هنسالها الدوره تيجي بمرض ولا لا؟ دي هتقول لك الدوره تيجي بمرض جامد جدا جدا جدا, جدا. وساعتها ممكن تشم ريحة سيرفايكال ستينوزس. دي جوك ان دي سيرفايكال ستينوزس. بيتشخص بقى الديفينيت دايجنوزس بيتشخص ذا باسج اوف الساوند. تيجي الداخل ساوند الساوند مش هيخش اساسا من الاكسترنال اوس خالص من بابه. يعني هنا بقى مش عايزكم تتلخبطوا ما بينها وبين الانتراوتراين ريليجنز. الست اللي عندها سيرفايكال ستينوزس دي مش هتعرف تدخل ساوند خالص جوه الاكسترنال اوس خالص مش هيخش الساوند. انما اللي عندها انتراكراين اديشنز الساوند هيخش في السيرفايكال كانال بس مش هيخش فين؟ في الكافيتي. فاهمين الفرق بين دي ودي؟ صعبه يعني بس الواحد ما يتلخبطش. سيرفايكال ستينوزس ده از دايجنوز ديفينتلي باي فيلير اوف باسج اوف الساوند. لما الساوند ما يخشش خالص جوه السيرفايكال كانال يبقى ماركت سيرفايكال كانال ده غلط. السيرفايكال فايبرويد يتشخص بسيمتومز واكزامينيشن. اهم سيمتوم مؤقتا لغايه لما ناخد فايبرويد المره الجايه اهم سيمتوم خالص pressure symptoms. يعني هو cervical fibroid مكان is very deep in the pelvis وكل ما بيكبر بيضغط على surrounding structure فبيعمل pressure symptoms. هنأجلها لما نتكلم عن thyroid لأن أهم symptom تشتكي منه العيانة هو pressure symptoms. هتفحصها هتلاقي ماس جوه البلفس بالعقل كده. الماس دي تبقى freely mobile ولا of limited mobility؟ نعم مش بس هو اللي بيتعرض للليميتد موبيليتي. ما هو لو كان فريلي موبايل ما كانش ضغط قوي على جنب كان هيتحرك. فهو عشان مزنوق ديبلي انفكت في الكلبس اللوكيشن بتاعه يبالي ديب في الكلبس فلما بيبقى بيضغط على السراوندنج ستراكشرز من يورينري بلادر واليوريثرا فبيعمل بريشر سيمتومز في نفس الوقت الموبيليتي بتاعته بتبقى ريستريكتد قوي او ليميتد قوي. انتي سبوت انتي بوديز دي احنا مشخصه بطريقه هقول لكم عليها بعد شويه. ده كده الكلينيكال دايجنوستكس. دي بقى تيست الانفستيجيشنز كالاتي. ممكن ناخد عينه من السيرفايكال ميوكس والعينه بتاعت السيرفايكال ميوكس اللي تاخدها دي تعملها مايكروسكوبيك اكزامينشن عند الميكروسكوب وين الدول كانت فيها فاست سيلز الزرعان عندها ايه؟ كرونيك سيرفيسات. فممكن كرونيك سيرفيسات تبقى واضح وسيمبتومز ممكن ما يبقاش واضح قوي فبرضه هيبان في المايكروسكوبيك اكزامينشن. الجزء الثاني بقى من الستادي اوف سيرفايكال ميوكس نستني المنتور يقولوا study of cervical mucus عايز اعرف ده cervical mucus ده كويس ولا مش كويس اخد عينها امتى ويبقى شكلها ايه بالظبط اخد عينها امتى اخد عينها في اول كام يوم الدورة ولا في وسط الدورة ولا في السكند هاف cervical mucus اخد عينها امتى اخدها في وسط الدورة مش سكند هاف سكند هاف ده بدور على ايه انا عادت اقول القصة دي كذا مرة وقلت لكم ما تتلخبطوش المرة دي انا عايز اعرف سيرفايكال ميوكس كويس ولا مش كويس فعشان احكم عليه كويس ولا لا لازم اشوفه اندر ذا ماكسيمم افكت اوف ميوكس صح يعني باخد عينه ميد سايكل جاست بري اوبيراتوري عشان يبقى ملوش حجة يبقى اندر ذا ماكسيمم افكت اوف ميوكس ساعتها المفروض يعمل ولا ما يعملش ثريد المفروض يعمل ثريد كويس والثريد يبقى ماكسيمم 10 سم اندر ماكسيمم افكت اوف ويعمل فرن ولا ما يعملش فرن مش هنتلخبط بقى بيها خلاص ده نقطه بسيطه والتطبيق الثاني بتاع السرفايفل نيوكس في الديتكشن ريليشن في الصفار فانا انت هتاخد عينه السرفايفل نيوكس جاست فري او بلاتري المفروض انها تعمل فرن المفروض انها تعمل فرن ومفروض كمان تعمل ماكس من فرن شتنبر كايت اللي هو فرن شتنبر كايت حد فيكم كان في مدرسه الماني هما بيقولوا سبين باركايت سبين سبين يعني سبين يعني غزل بس زي فتلة باركايت يعني اعتقد تيست او حاجة كده هو التيست بتاع الفتلة اللي هو ثلاث تيست البرونابس دي بقام اللي اسوشيتد ويت سيرفيس طيب في بقى حاجة اخيرة او مش اخير قبل الاخير يعني في حاجة اسمها post coital test كان رايك وانه بتسير شفر كبير post coital test العيانين بيقولوا عليه اختبار بعد الجماعة اسمه post coital test في post coital test بيتعمل الاسم اولا بيتعمل semen analysis وتبقى متأكد ان semen analysis is within the range of normal دي اول حاجة تاني حاجة بتفاهم الكابل اللي هما جايين لك دول انه مفروض ان يحصل sexual intercourse في الميد سايكل الميد سايكل هو الوقت اللي الاستروجين فيه عالي والسيرفايكال ميوكس بيحصل صغر بعد السكشوال انتركورس مفيش بلوشنج ميحصلش بلوشنج بعد الانتركورس وبعدين انت تشوف الكابل ده بعد 8 ساعات الى 16 ساعة من الانتركورس عشان كده التست بيتعمل بعد الكويتس واسمه بوست كويتال تست هتلاقي شوية فاجينال سيكريشنز في البوستيريو كورنيس وهتلاقي سيرفايكال ميوكس في السيرفايكال كانال تاخد عينة من الفاجينال فلود وتاخد عينة من السيرفايكال ميوكس وبعدين نشوف هنلاقي ايه دي فاجينا وده سيرفايكال ميوكس انتربريتيشن بتاع التست بسيط قوي ممكن تلاقي الاتي ممكن تلاقي ليفينج سبيرمز في الفاجينا وليفينج سبيرمز في السيرفس في مشكله مفيش مشكله في سبيرمز في الفاجينا ما زالت ليفينج وفي سبيرمز في السيرفايكال كمان ما زالت نو بروبلم ممكن تلاقي ليفينج سبيرمز في الفاجينا وداد or immobilized sperms في السيرفكس يبقى مشكلة فين؟ السيرفكس ده اسمه hostile mucus الميوكس هنا ما بيساعدش السيرفكس لأنه بيموتهم لو فيه فاست سيرفكس ولا بيخليهم ما بيتحركوش لو فيه انفلونس ممكن تلاقي داد سبيرمز في الفاجينا وأكيد لو داد سبيرمز في الفاجينا بقى مش هلاقي سبيرمز في السيرفكس أو السبيرمز بتموت كلها في الفاجينا محدش هيطلع داد سبيرمز يبقى لقيت في مين المرة دي؟ يبقى في اكسسيف فاجينال اسيد الفاجينا از اني واي از اسيدك انما المره دي ممكن يبقى في اكسسيف فاجينال اسيد يبقى بروبلم في الفاجينا ممكن ما تلاقيش سبيرمز في الفاجينا نو سبيرمز في الفاجينا واكيد اكيد طالما في سبيرمز في الفاجينا يبقى في سبيرمز في السيرفس ده تفسيره ايه ده؟ ما ينفعش يبقى ده سيرو أبيكاري، لأن احنا قلنا أول حاجة خالص النسيمن زون، دي أول خطوة النسيمن زون. لو عندناش أول عليها أزوكاري، هو هنا في problem في الديبوزيشن أوف سيمن، في problem في الديبوزيشن أوف سيمن في الرجل. كمثال مثلا حاجة زي بريماتور إيجاكيليشن، هايبوستاسيس، حاجة كده. ده هنا problem is problem with deposition of semen in the vagina. ده الانتربريتيشن بتاع البوست كويتال تيست، اعتقد انه سهل قوي قوي الانتربريتيشن ده. هو بس الباقي فيه كلمتين مهمين. اول واحده فيهم هي افرض ان انا لقيت جوه السرفايفل ميوكس 3 سبيرم، اوكي؟ طب 50 سبيرم معقول؟ هو لازم يبقى فيه فيجر اوف نورمال، لازم تتفق على حاجه اللي هي نعتبرها اللور ليميت او اقل حاجه خالص خالص النورمال. ايه العدد بتاع السبيرمز؟ اقل حاجه خالص خالص اكسبتد 5 سبيرمز بير هاي باور فيل. مش انا هبص على الكلام ده عند الميكروسكوب، عشان الميكروسكوب في حاجه اسمها هاي باور، بضرب الميكروسكوب على الهاي باور. في كل فيل لازم تشوف على الاقل 5 سبيرمز، مش بقى 5 سبيرمز بس، 5 سبيرمز ليهم بروجريسيف فورورد موفمنت، سبيرمز بتتحرك في بروجريسيف فورورد موفمنت. يا لوري 5 سبيرمز ولا ان شاء الله 20 سبيرمز بيلفوا حوالين نفسهم ولا بيعملوا شيكينج موفمنت ورايت ريسبشن. السبيرم اللي بيتعدوا بيتحسب هو اللي هو ايه؟ بروجريسيف فورورد موفمنت. في كل هاي باور فيد لازم على الاقل 5، على الاقل في كتب بتكتب 15، في كتب بتكتب 20، المينيمم خالص خالص خالص هو 5 بروجريسيف فورورد موفمنت سبيرمز في كل هاي باور فيد. بيسألوكوا على حاجة تانية كمان، لأنه لو أنت تعمل أنت البوست كوينتال تيست ده يطلع لك فولس ريزلت، بيبقى شكلك فاكس. تعمل بوست كوينتال تيست للكابل دول تقول لهم لا ده فيه مشكلة وسبيرم تصفيها مش عارف إيه وبتاع إيه، الشهر بعده تلاقي العيانة حملت، بس شكلك ما أنتش فاهم حاجة خالص. إيه بقى أهم سبب يعمل فولس نيجاتيف ريزلت؟ فولس نيجاتيف ريزلت عمل الدوشن، دي مشكلتها عمل الدوشن، المفروض ما تعملش. اهم سبب is poor timing. poor timing ما اهتمتش بانك تعمل proper timing في التست ده. التست المفروض يتعمل انت just pre-operatory في الوقت اللي السيرفايفل ميوكس في احسن صوره فيه. يعني انت العيانه كانت just pre-operatory بالنسبه لك يوم الخميس بعد الظهر، انت خميس وجمعه قافل وقلت لها ما جراش حاجه نعمل التست ومستعد. لا مش حاجه اسمها كده، تعمل تست ومستعد هيطلع لك نتيجه التست وحشه، وهي مش وحشه فعلا، مش عشان الوحشه بالحقيقه الامر، يعني مش وحشه حاجه، كل القصه ان انت ما عملتش بروفيت تايمنج للتست. اهم سبب يعمل فورس ريزلت هو فور تايمنج، ما التزمتش او ما didn't instruct the patient يبقى في exact timing هو ده الوقت بتاع سكشن انتركورس، هو ده الوقت المفروض يتعمل فيه التست. تاني مره الاورال بيتسال كتير البوست كويتال تست. في تست تاني فكرته شبه، على فكره البوست كويتال تست هو اللي ممكن يشخص عندي سبيرم انتي بارتس. لما تلاقي سبيرمز هنا بتتحرك شيكينج موفمنت. في تيست تاني اسمه سبيرم بنتريشن تيست. سبيرم بنتريشن تيست ده بقى شارع البوست كويتال كده بس بتعمل انفيترو، يعني تجيب سلايد بس وتحط عليه دروب اوف سيرفايفل ميوكس وتحط جنبها دروب اوف سيمن. ومفهوم بقى خلاص انتوا اكيد فهمتوا ان السرفايفل ميوكس الثلاث بيبقى بيتاخد امتى؟ ريت سايكل، يعني في الوقت اللي السرفايفل ميوكس في احسن صوره. حط دروب من ده جنب دروب من ده. هو نورمالي السيمن والسرفايفل ميوكس ار انميسبل فلويدز. انميسبل فلويدز يعني ما بيختلطوش ببعض، يعني عاملين زي الميه والزيت، بس مش مفروض ان هم هيختلطوا ببعض. فانت هتسيب الدروب اوف سيمن جنبها دروب اوف سرفايفل ميوكس اند ذن يو اكزامين بعد كده. ممكن بقى عند الميكروسكوب تلاقي حاجه اسمها فالنجيز. فالنجيز يعني زوايد زي صوابع، هو اسمها فالنجيز كده. فالنجيز اوف سيمن انفيدنج ذا سيرفايكال ميوكس. هو اصل انت لو كبرتها هو ايه اللي في حاجه بتتحرك هنا؟ في سبيرم بتتحرك. فالسبيرم اللي بيتحرك بيزق قدامه سيمينال بلازما. هو السيمن عباره عن سبيرم سسبندد ان سيمينال بلازما. فكل ان انا الاقي فالنجيز اوف سيمن انفيدنج الميوكس ده معناه انه في progressive forward movement of the sperms invading the mucus. يبقى المucus ده مناسب للسبيرمز دي ولا لا؟ هل هو مناسب؟ ما فيش مشكله. ده in vitro test. order sperms to invade the cervical mucus in vitro. اوقات بقى بيعملوا تبديل وتوفيق، يعني لو لقوا السبرنس ده او السيمن ده كان اوت ان دور سيرفايفل لوكس يعملوا سيمن تاني يحطوه مع السيرفايفل لوكس ده، او يجيبوا سيرفايفل لوكس تاني ده يشوفوا المشكله على التوافق ده معنى في بروبلم ده معنى ده اسمه سبرم بنتريشن تيست، خد السبرم تو انفيد السيرفايفل لوكس. بعد كده احنا خلاص خلصنا الانفستيجيشن بتاع السيرفايفل فاكتور اللي هي في حاجات بتتشخص كلينيكال وبيتامينيشن كده، وفي بقى مايكروسكوبيك اكزامينيشن السيرفايفل لوكس في البوست كويتال تيست والسبرم بنتريشن تيست. هتعالج السيرفايفل فاكتور ازاي؟ هتعالج كل واحد فيهم على حسب سببها، يعني مثلا اللي عندها كرونيك سيرفيتايتس علاجها ايه؟ لسه قايلين ضمن من شويه كودري مبدئيا كودري وعندي بقى. طيب اللي عندها ستينوزس علاجها ايه؟ واحده عندها ستينوزس علاجها ايه؟ دايلاتيشن. واحده عندها امبيوتيشن ولا حاجه كده اقول لكم على علاجها بعد شويه، كولاريزيشن مثلا اقول لكم على علاجها بعد شويه. واحده عندها سرفايفل ثايرويد قوم تشيله لو كان ينفع للشيء، لو كان ينفع لانه مش دايما ينفع للشيء. فالتريتمنت از دايركتد تو ذا كوز، اذا كان في سبب واضح بعالج السبب، اما بقى ما كانش في سبب فممكن نعمل حاجه ثانيه، ممكن ناخد سكه ثانيه ومنطق ثاني في العلاج. في اجواء السيرفس خالص، هو انت مش عايز السرفايفل انت بتاع عشان يساعد الطفل صح؟ سيبك منه خالص، انا هساعد انا الطفل مالكش دعوه. اعمل ايه؟ هاخد السيمن احقنه جوه الانترانكل، مش المطلوب من السبرنج توصل جوه الترانكل، اعبي السبرنج دي في السرنجه واحقنها جوه الترانكل وسيبك خالص من السبرنج. الغرض از تو باي باس تو سيرفس، ده اسمه ارتفيشال انسيمينيشن. ارتفيشال انسيمينيشن لو طلع عنه في البرنامج اسمه تلقيح صناعي، هو ده اللي اسمه تلقيح صناعي، ده اسمه ارتفيشال انسيمينيشن. بس ما ينفعش ان الواحد يحقن كرود سيمن، يعني ما ينفعش تاخد السيمن سامبل تحقنها زي ما هي كده، لان السيمن فيه فيري هاي كونتنت اوف بروستات جلاندز، لو اتحقن جوه الترانكل ممكن يعمل سيفير خالص وممكن توصل لغايه شوك، فلو ما اقدرش احقن سيمن بحقن سبرم سيلز. فانت بتاخد السيمن سامبل بتتحضر بطريقه معينه، بتتحط في السنترفيوج وبيتاخد سبرم سيلز وبيتحقن 0.1 سي سي اوف بريبيرد سيمن، يعني كميه قليله. هو الاماونت بتاع السيمن الاقل زي ما انتوا عارفين 2-4 سي سي، انت بس بتاخد جاست 0.1 سي سي اوف بريبيرد سبرم، يعني بيتحضر بطريقه معينه سبرم بتتحط في السنترفيوج بتاخد سبرم بتتحط في كالتشر ميديم عشان يحسن الموتيلتي بتاعتها، وبعدين بيتنجكت 0.1 سي سي اوف بريبيرد سيمن مش سيمن بريبيرد سيمن. ومفهوم ضمن بقى انا راح قايله امتى؟ اي يوم في الشهر؟ يوم الايه؟ يوم الاوبريشن. فانت مفروض عارف يوم الاوبريشن من الفوليكولومتري وده ان بوينت 1 سي سي او سبيشال سيمن في هذا الوقت، ده هتلاقوا عنه مكتوب عنه في كتب كده سبيشال انسيمينيشن واتش اتش ان ايه حاسبه، لان بره برضه ده ما بتسمعش من ضمن العك، يعني في حاجه اسمها ارتفيشال انسيمينيشن دونر. لو احنا بالنسبه لنا لو هتعمل حاجه زي كده هيبقى اكيد ارتفيشال انسيمينيشن هازبه. الارتفيشال انسيمينيشن ده ينفع علاج لايه؟ ينفع علاج للسرفايكال فاكتور، طب ينفع علاج للميل فاكتور؟ ينفع للسفر بتاع الميل مظبوط؟ لانه لو الميل ده عنده كاونت قليل شويه في جزء من السبرمز هيموت في الفاجينا، جزء ثاني هيموت في السيرفكس كان مش مستحمله، لو كاونت قليل يبقى انت هتاخد السبرمز احسن نوعيه سبرمز تاخدها تحقنها دايركتلي جوه الترانجل. يبقى الارتفيشال انسيمينيشن ممكن ينفع علاج ميل فاكتور كمان مش بس سرفايكال فاكتور، وممكن ينفع علاج حاجه اسمها انكسبليند انفيرتيليتي، يعني لما بيجي لك كابل متجوزين بقالهم سنتين وما تعرفش السبب وعملت كل الانفستيجيشن كل حاجه تبدو ابيرنتلي نورمال، ممكن نعمل ارتفيشال انسيمينيشن ده يساعد على حاجه. ايه حاجه ثانيه في علاج السرفايكال فاكتور؟ في شيء اسمه جيفت، في اخوه اسمه جيفت، هو اسمه جيفت ده اسمه جميل انترافالوبيال ترانسفير. احنا نعرف ان احسن مكان يحصل فيه فيرتلايزيشن هو المكان اللي ربنا خلقه بيحصل فيه فيرتلايزيشن، هو الفيمري الاند اوف ذا تيوب، ده انسب مكان للفيرتلايزيشن كويس. ليه؟ احنا ما نعرفش، لابد في فاكتور معين بس هو ده انسب مكان للفيرتلايزيشن. فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن ناخد الجميت، يعني تحصل على الاوفم، وانت خلاص عرفت ازاي احصل على الاوفم واحصل على سبيرمز، وبعدين احقن الاوفم هنا الفيمر الانو بتو واحد مع السترز خلاص ملوش حجة خدت الروبن ومع السترز وحقنته في المكان المناسب الانسب حتة الفيرتيلاتيشن. يبقى انا عملت جميل انترا فالوبيان ترانسفير مش انا نقلت جميل جوه فالوبيان تيوب ده اسمه جميل انترا فالوبيان ترانسفير خدت الروبن ومع السترز وحقنتهم في احسن حتة بيحصل فيهم الفيرتيلاتيشن يبقى المفروض يحصل فيرتيلاتيشن ده اسمه جميل انترا فالوبيان ترانسفير. ممكن واحد فيكم يسأل واحد يقول لي كان ليه تاخد الاوفم طلع ورا ترجع تحلها زي ما كتبت مش كده برضه فاهمين بقوله ولا لا؟ انا بسأل سؤال باعتبار ان انتوا مش قالوا لي يعني مش هتسألوا ايه اللي يخليني اخد الاوفم اشفطه واطلعه ورا وبعدين ارجع احله جوه تاني ما كنت سيبته؟ لا انا ما اعرفش الاوفم ده هيحصل له ريليس في اي دقيقه فاهم؟ فانت مش تقدر واقف كده وعكس رجع الفيس بيرنج جاهز ما ينفعش فاهم؟ فانت ما تعرفش الاوفم ده هيبقى ريليس انت ما تخش جوه تيوب امتى؟ فساعتها انت هتشطف الاوفر لما الاوفر يبقى مطيوب وتحقنه جوه الفالوبيان تيوب هو ويل سكورز. يبقى انا عملت جنيه انترا فالوبيان ترانسفير. ممكن اذا كنت عايز تعمل فيرتلايزيشن ان فيترو يعني تحط الاوفر مع السبرم يحصل فيرتلايزيشن. فيرتلايز اوفر اسمه ايه؟ فيرتلايز اوفر اسمه زايد. فممكن تنقله وهو في مرحله زايد immediately بعد الفيرتلايزيشن immediately قبل ما يبتدي اسمه يبقى 2 سيلز ولا 4 سيلز تنقله في ساعتها على طول فيبقى هيبقى اسمه زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. ده اسمه اللي هو بيتقال عليهم جيت اللي هو الجيت انترا فالوبيان ترانسفير او زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. دول الاثنين دول ممكن ينفعوا عليك سيرفايكال فاكتور وممكن ينفعوا عليك ان اكسبليند انفيرتيليتي. انما اللي اهم من ده ومن ده لو رحت لقيت قريب ولا حاجه كده هتلاقي معظم اللي بيعمل لهم جيت معظمهم ميل فاكتور لان كان رقم واحد از ميل فاكتور. دلوقتي بس بقى لو رجعت كام صفحه لورا كده الميل فاكتور كان ضمن العلاج مكتوبين دول فهو الانديكيشن رقم واحد از ميل فاكتور. عشان كده الدكاتره بتوع الاندرولوجي ده دونت لايك اس قوي في القصه دي. يعني هو بيقول لك ان ده حاجه فاكتور في الاخر انت اللي بتعمل. احنا يعني دكاتره بتوع الناس بس هو ميل فاكتور بس احنا اللي بنعمل طبعا الجيفت والزيفت. هو بيتعمل ثرو لابوراسكوب بتحقن الجميل سي او الزايدوس من خلال اللابروسكوب. ينفع علاج دي والفاكتور مش كده؟ طبعا لا مش عايز كلها تلخبطوا الحاجات دي لان الاسامي هتكتر ولازم الواحد يبقى فاهم كويس قوي كل واحد فيهم از مان فور وان. ده ما ينفعش اطلاقا في علاج دي والفاكتور لانه انا بحقن هنا عند الفيلم لانه ده تيوب لو تيوب مقفول يبقى ما عملناش حاجه خالص بلاش اي معنى. فاهمين؟ ده ما ينفعش خالص في علاج دي والفاكتور. بالمناسبة بس كنا بنتكلم على الحاجات دي فانا يهمني في اسمين كده بالمرة تبقوا عارفينهم لان اوقات بيسالوك فيهم غلط ولما تسال عنهم في الجدار فعشان كده فاهم ده ايه يعني. في حاجة اكسي وفي حاجة تانية اسمها سوزي. اكسي is for intracytoplasmic sperm injection. اوقات لما تعوز تعمل اي دي اف تاخد الاوفم وتحط معاه السبرم مفروض انه يحصل فيرتلايزيشن. سمتايمز ما يحصلش فيرتلايزيشن ما تفهمش بقى العيب في الاوفم العيب في السبرم. ممكن اوقات يبقى كده اوكي. المهم ان السبرم ده مش عارف يعمل فيرتلايزيشن الاوفم ده فانت تاخد السبرم تحقنه جوه السيتوبلازم بتاع الاوفم. This is intracytoplasmic sperm injection. او في حاجه ثانيه اسمها sub-zonal sperm injection ده اسمه سوزي. Subzonal sperm injection. انت عارفين الروبا من السرام ده حاجة اسمها زونة فيروسية صح؟ فانت بتعمل سبرم تحت الزونة فيروسية يعني بتاخده من ايده تعدي دي اصعب مرحلة ومش عارف يعديها اللي هي زونة فيروسية. Intracytoplasmic sperm injection و subzonal sperm injection is indicated mainly to pick a fate. اصل ده كله على بعضه هو ده اللي اسمه assisted reproduction. Assisted techniques حاجات انت بتعملها عشان تساعد على الريبروداكشن. انا بقى عايز بدل ما الحاجات دي تلخبطنا بسرعه خالص كده من الماء. يعني عندك مثلا اي ام دي اف من اي تي وعندك جيفت والتاني مسايب وتاني فوكالوك انترسفير دول مع بعض وعندك ارتفيشال انسيميشن هازمنت وعندك الاكس ده والتي الاي دي اف والاي تي از انديكيتد في ايه؟ لو واحد تيوب الفاكتور او سوال باي باسنج تيوب ممكن ينفع في انكسبليند انترفيرنس اذا كنت عايز اللي هو اساسا indicated for two effects. الاثنين دول indicated اساسا في indicated mainly in the male part. لو ممكن ينفعه survival factor ممكن ينفعه unexplained infertility. ولا يمكن ينفعه mean the two effects. Artificial insemination is meant for what? Meant for survival factor or male factor possibly unexplained infertility. احنا بنبتدي ليه في الانسلين البريتنتي لانه ارخص يعني ده تكلفته اقل بكتير. حاجات التانية دي تكلفتها بتاع 9000 10000 جنيه ترايل الواحد. انما الارتفيشال انسلينيشن ده ترايل بتاعه ما يحصلش 1000 جنيه ترايل. فالانسلين البريتنتي المنطقي انك تبدا بحاجه سيمبل زي ده. الاكس والسيوزي دول مينلي فور وات؟ مينلي فور ميل فاكتور. مش هنلخبطهم؟ كده خلصنا خلاص الفاكتورز بتاعت الانفيرتيليتي. يبقى فاكتور واحد انتوا هتقولوه خلاص كلمه على ماشي كده اللي هو فاجينال فاكتور. فاجينال فاكتور لو في سيفير فاجينايتس او اكسسيف فاجينال فاسيتيتي. العلاج سيمبلي از تو تريت الفاجينايتس وسيمبلي تستخدم صوديوم بايكارب دوشز. صوديوم بايكارب دوشز عشان تعوض الفاجينال فاكتور. مفيش هو كلمه وخلاص يعني. مش هيجي لك السؤال في الامتحان ديسكاس فاجينال فاكتور. مش عارف ايه اللي في الفاجينال كلمه كانت موجوده في وسط البوست كويتال تيست. أفهمت؟ قول كواليتي يعني؟ قول كواليتي يعني؟